عملت ليه يا زمن في الحب والأحباب؟ كان لي وليد بعشق وفات لي دموع وعذاب. عملت ايه يا زمن في الحب والأحباب؟ كان لي وليد بعشق وفات لي دموع وعذاب. بعد الحنين والسنين طلع الأمل كذب. فين ضحكتي فرحتي قلبي وحبايبي فين؟ بعد الحنين والسنين طلع الأمل كذب. فين ضحكتي فرحتي قلبي وحبايبي فين؟ أبكي على نفسي ولا أبكي على اللي غاب؟ أبكي على نفسي ولا أبكي على اللي غاب؟